السماء ماء بقدر يا ساقي العطاش في الصحراء فيض المطر سبحان من أكرم بالمعجزات محمدا خير البشر فسبح في كفيه الحصى والمدر سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله بالله إيماني وفي وإلى علا وإلى علا براءتي وبكائي وإلى علا براءتي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي.